الرسول يقول عن نفسه يؤمن بنفسه ويقول عبس وتولى ان جاء الان وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى الى اخره. هل يمكن للعاقل ان يتصور هذا ايها الاخوه؟ مستحيل. هذا الكلام ذو كيان مستقل منفصلا عن كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عند مصعب تعارض عن عبد الله بن ام مكتوم كان يتبرمج في هذا وكان يظن انه يطير فهو لا يحق لنفسه. كان يتبنى ذلك، لكن ها هي هذه السورة نزلت في عهد رسول الله كلها من اولها الى اخرها، حتى ان المصطفى بعد ذلك قام اذا دخل عبد الله بن مكتوم قام عنه وقال مرحبا بمن عاتبني في ربي. الحكم واضح اذا ايها الاخوه، يا هنالك امثله كثيره لهذا. قصه امراه قيس بن صامت تجسد هذا المعنى ذاته، فان ضاعت معالم نبوه سيدنا رسول الله على ذي عقل فبوسعه ان وجد هذه المعالم في عتاب رب العالمين لرسوله في سورة هدى وفي تصويب رب العالمين لرسوله في سورة المجادلة. بل اسمعوا القصة الأخرى، وكنت قد ذكرتها مرة بمناسبة لا أذكر سورة غيرها. انظروا إلى هذه الحادثة، رجل من المسلمين ضعاف الإيمان، لا نقول المنافق الله يعلم، ضعاف الإيمان، رتب خطة لسرقة وترك فعلا غرارة صحيح في الصحيح فيه سحر سليمة من بيت مسلم، لكن رتب خطة لنفس هذه السرقة بجار للمسروق اليهودي. كيف كانت الخطة؟ طرق غرارة الصحيح من بيت المسلم ولم يشعر المسلم، ثم طرق باب اليهودي وقال له اريد ان اضع عندك غرارة الصحيح هذه امانه الى بضعة ايام. قال هذا اليهودي لا يعلم الفكر ولا يعلم الفكر. ومضت ايام واكتشف الرجل المسروق ان داره سرق وجاء يشكو الى رسول الله، وبحث رسول الله ان وجدوا اثار تحويل في الارض ما بين بيت المسروق وبيت اليهود، وهذا في عرف القانونيين يسمى جرم مسروق تحويل. جاء بهذا اليهود فتش الدار الغرار الموجوده، سأله رسول الله قال أنا لم أسرق. فأما ابن أبيرق جاء وأودع عندي هذا الكيس، جاء بقامة فتنمر وثار قامة وقال يا رسول الله نحن بيت المسلم متهم بالسرقة، يجر المسروق من عدوه من جاره من إلى آخره، ما كنا لنسرق في الجاهلية حتى نسرق في الإسلام. الرسول صدق، هذا مسلم وذاك يهودي، والوحي منقطع والحكمة عرفتموها. وكاد رسول الله يحكم على اليهودي بالتجريم وعندما ذو أبي، وأراد رسول الله أن ننطق بالتجريم أنزل الله عز وجل التسعة عشر آيات في سورة النساء كلها دفاعا عن اليهود وتجريما لذلك المسلم، بدءا من قوله تعالى انزل اليك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصوما، لا تكن مدافعا عن الخائنين. يستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خيانا اثيما يستخفون من الله ولا يستخفون من الله واعلمهم اذ يبيتون ما لا يرجى من القول وكان الله شاهدا عليما الى ان قال ومن يكتب خطيئه اي اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما عظيما الى اخر الايات التي نزلت رسالا لرسول الله وتبرئه لليهودي وتكريما لذلك الانسان. السؤال نعود اليه، لماذا لم ينهم الله محمدا عليه الصلاه والسلام باب ابي بكر بان الطارق وقامه؟ لو انه الهم هكذا من ذاكره بفراسه وجاء الملحدون ويقولوا انظروا الى محمد كم كان ذاكراته نبوته كان من فراسته، واذا لضاعت معالم نبوته كما قلت لكم. ولكن الله صرف رسوله لبشريته حتى اذا خاضت البشريه في نطاق الاستيعاب الانساني المعروف وظهر لنا شخصيه الرسول كبشر جاءت النبوه تصحح، لنتبين الفرق بين صفه النبوه في ذات رسول الله وبشريته الاولى الحقيقيه. الان من الذي يستطيع ان يتصور ان هذه الايات التي نزلت دفاعا عن اليهودي من كلام رسول الله؟ من؟ لا، والذي قبل دقائق كان متهم اليهودي وكان يهيئ الحكم القضائي بتجريم اليهودي. كيف نتصور ان هذا الكلام الذي جاء ليعكس الامر بالحسن، كيف نتصور انه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا الجواب اعيد مره اخرى من سؤال مسائل، ايهما اكرم لرسول الله؟ ان يلهمه الحق باب ابي بدء ولا يخطئ ابدا، ام ان يتركه حتى يخطئ ثم يصحح خطاه ويعتب عليه؟ نقول اكرم الطريقتين ادلهما على نبوه رسول الله، فايهما ادل على نبوه رسول الله؟ الأولى أي أن يترك الله رسوله يخطئ يصيب على سبيلته، فإن أخطأ صوب الله سبحانه وتعالى أمره ولفت نظره إلى الحق، هذا هو الأكرم لأنه يدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الآن عرفنا معنى السنة وعرفنا أن علينا أن نتبع رسول الله دائما وأن نقتدي به دائما دون تفريق بين أن يكون قوله أو فعله أو إقراره عن وحي مباشر أو عن اجتماع، لا نفرق بين هذا وذاك إطلاقا. وما دمنا في هذه المقدمة لابد أن نطرح سؤالا الآن، قد يقول قائل القرآن نعلم يقينا أنه كلام ربنا ونعلم يقينا أنه وصل إلينا من عند الله لأنه وصل إلينا عن طريق التواتر، جمهور كبير رواه عن جمهور كبير عن جمهور كبير عن جمهور كبير الى رسول الله مشافهة وكتابة، فلا مجال الان نعتبر ان القرآن ليس كلاما، اما الحديث فيه صحيح فيه ضعيف فيه حسن فيه موضوع فيه آحاد فيه متواتر، ولذلك لماذا لا نقول نتبع القرآن

عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دعوني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. اصل هذا الحديث خطبه القاها رسول الله قال فيها: ايها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحج. فقال رجل: يا رسول الله، أفي عامنا هذا أي أم عامنا هذا أم في كل عام؟ فقد المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم قال: لو قلت نعم لا يجب ولم استطعت. ثم قال: أيها الناس، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. موعدنا بتفسير وتحرير هذا الحديث الشريف في الدرس المقبل إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وليظهرن محمد كيف أنه قدر. واضح؟ طبعا الله عز وجل اعطاه الحريه، لكن الاله الذي يعطي الانسان الحريه اذا وصل الى السب، اذا ابتكر الجرائم والجرائم ورفع عقله من دماغه ووضعه تحت قدمه وتحدى وقال عن منطق كبريائه وعناده، ففي مرحله من المراحل رب جل جلاله يعجل عقوبته في هذا الانسان ويشن فاعليته. نعم. الجاري عز وجل قال عن الوليد بن المغيرة: فأسميه فقط وما أدراك ما لا تبكي ولا تذر. ممكن من الأشهر يقول هذا الكلام لذلك أسلم في مفسرين أسلم كما قلنا. هذه من ظواهر إعجاب الغيب والعلم في كتاب الله عز وجل. درسنا الإعجاب في التشريع، درسنا ظاهرة الإعجاب في التشريع من خلال محاضرات، فوصلنا إلى قناعة تامة أن هذا التشريع لا يمكن أن يكون كلام بشر. لماذا؟ ولأن التشريع تقيد في نفس من الصوفيين بقالوا بين التشريع الوضعي والتشريع القرآني له على أدب صحيح أدب، بس ما هذا معنى الإعجاب؟ معنى الإعجاب ما هو؟ هو ما يدركه كل علماء الحضارة وكل علماء الاجتماع وكل علماء التربية وكل علماء القانون. أن الأمة قبل كل شيء تتخلق من تخلفها كأم أمية، تتعلم أصل القراءة والكتاب، ثم تترقى صعدا فتتعقد حياتها شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. كلمة تقدم الأمة يعبر عنه وجود قانون التكامل. إذا ظهور القانون في حياة الأمة هو أول درجات الرقي أم أعلى درجات الرقي؟ أعلى درجات الرقي. كيف؟ يعني لما تكون أمة ذات بداوة تعيش حياة بداوتها، هل تحتاج إلى قانون توثيق العقود؟ ما في عندهم حياة اقتصادية معقدة؟ هل تحتاج الى المسؤولية تقصيرين وضع قوانين في هذا الموضوع؟ هل تحتاج الى ما يتعلق يعني بقانون الاحوال الشخصية المعقد اليوم الذي تعرفونه؟ هل تحتاج الى قانون المدني في البيوع والشراء والممتلكات والى ذلك؟ الحياة قبل كل شيء بدها تتعقد اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا. يشعر هؤلاء الناس انهم اصبحوا بحاجة الى قانون ينظم حياتهم الجديدة، عندئذ يؤلفون القانون. انظر إلى هذا الشيء الذي يدرسه علماء القانون ويدرسه علماء الاجتماع في سير الأمم عندما تبقى الصورة. الله نقيد ذلك تماما. نقيد ذلك تماما يا اخواني. اهل الجزيرة العربية ماذا قال؟ ارجع لا هم بحاجة الى توثيق العقود ولا كانوا بيجيبوا اصلا ولا كانوا بحاجة الى شيء من اللغة المدنية والقوانين الدقيقة الدقيقة الموجودة في القرآن اليوم النظريات القانونية التي يعكف عليها علماء القانون لا كانوا يحتاجون الى شيء من هذا ولا كانوا يحتروا ذلك ولكن تنظر الى هذا القرآن الذي نزل خلال تكامل رجله خلال 23 عام فتجد الحوى ما يسمى اليوم بالنظريات القانونية وفي شيء غير موجود المسؤولية التقصيرية موجودة في كتاب الله عز وجل قانون توثيق العقود